عند ذلك قطع هذا الفحل ذكر الخصي، عند ذلك هل يقطع به؟ يقطع به. عنين، العنين يعني ذكر شيئين، ذكر وقدر على الوطن، فالعنين مرض غير قادر على الوطن. احنا مسألة مثل الأذن، قطع له أذن لا يهمنا هل تسمع أو لا تسمع، مسألة أخرى قطع له آلة، واضح؟ وهنا آلة الذكر هل يطأ أو لا يطأ فيه، مسألة أخرى. الآن آلة. بعد ذلك قال وأنف صحيح الشم بأقشام. أقف هنا، يعني يوجد أمثلة كثيرة إن شاء الله نتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.